السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحول الله تعالى ومدده وتوفيقه مع تفسير سورة يونس، ووصلنا إلى قول الله تعالى: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. الله جل ذكره يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يتلو على قومه المشركين الذين كذبوه نبأ نوح عليه الصلاة والسلام، ويخبرهم بقصته مع قومه وكيف نصره الله وكيف دمر الله تعالى قومه الذين كذبوه وكفروا بهم. وهذه الآيات وأشباهها مما يستدل بها على نبوة النبي صلوات ربي وسلامه عليه، وحيث أخبر عن قص الأنبياء ولم يكن يقرأ الكتب عليه الصلاة والسلام قبل ذلك، ولم يكتب شيئا منها، وفي ذلك تحريض على الصبر، وعلى يعني تحريض للرسول الله على الصبر كما صبر هؤلاء الرسل الكرام، وفيه أيضا موعظة عظيمة لقومه الذين كذبوه ليحذروا من العقوبة كما أحل الله تعالى العقوبة على أقوام الرسل الذين كذبوهم قبل ذلك، كذبوا أنبياءه قبل ذلك. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه، وفي هذا يستحب التذكير دائما بالقص القرآني، واتل عليهم نبأ نوح، واتل عليهم نبأ إبراهيم، فقص القص لعلهم يتفكرون، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. فهكذا ربنا تعالى يقول: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه، أي أخبرهم واقصص عليهم نبأه، اقصص على كفار مكة الذين يكذبونك يخالفونك نبأ نوح، أي خبره مع قومه الذين كذبوه كيف أهلكهم الله ودمرهم بالغرق أجمعين عن آخرهم، ليحذر هؤلاء أن يصيبهم من الهلاك والدمار ما أصاب أولئك. إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم، أي إن كان عظم عليكم مقامي، إن كان عظم عليكم مقامي بين أظهركم وشق عليكم وتذكيري بآيات الله، يقول: ووعظي إياكم بحجج الله وتنبيهي إياكم على ذلك فعلى الله توكلت، أي فإني لا أبالي بكم ولا أكف عنكم سواء عظم عليكم أو لا. إن كان شق عليكم مقامي بين أظهركم وتذكيري بآيات الله تعالى فعزمتم على قتلي أو طردي من بين أظهركم فعلى الله اتكالي وبه ثقتي وهو سندي وظهري، فأجمعوا أمركم، أي فأعدوا أمركم واعزموا على ما تنوون عليه في أمري. يقال أجمعت على كذا بمعنى عزمت عليه، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع على الصوم من الليل فلا صوم له، بمعنى من لم يعزم. ومنه قول الشاعر: يا ليت شعري والمنى لا تنفع، هل أغدون يوما وأمري مجمع. فربنا جل ذكره يقول: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. وهذا يدلك على أن الداعي إلى الله عز وجل يستعين بالله جل ذكره ويثق في نصره، وأنه إن كذبه قومه ورد دعوته لا يترك دين الله ولا الدعوة إليه أبدا، بل يستعن بالله ويصبر ويعلم أنه الغالب وأنه المنصور، لأن هذا هو طريق الأنبياء وطريق الرسل صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. ثم يقول الله تعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم، فاجتمعوا أنتم وشركاؤكم الذين تدعون من دون الله من صنم ووثن، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ولا تجعلوا أمركم عليكم ملتبسا، بل افصلوا حالكم معي، فإن كنتم تزعمون أنكم محقون فاقضوا إلي ولا تنظرون، وأي ولا تؤخرون ساعة واحدة مهما قدرتم فافعلوا، فإني لا أباليكم ولا أخاف منكم، لأنكم لستم على شيء، كما قال هود لقومه: إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وهذه الآيات العظيمة في قوله تعالى ثم ليكن أمركم عليكم غمة، الغمة أيضا هي تغطية، يطلق على التغطية من قولهم غم الهلال أو غم الهلال إذا استتر، أي ليكن أمركم ظاهرا منكشفا تتمكنون فيه بما شئتم أو بما شئتم، لا كمن يخفى أمره عليه فلا يقدر على ما يريد. قال طرفة لعمرك ما أمري علي بغمة، لعمرك ما أمري علي بغمة، نهاري ولا ليلي علي بسرمدي. وقيل إن الغمة ضيق الأمر الذي يوجب الغم، والمراد من ذلك أن هذا إخبار من الله جل ذكره عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام أنه كان واثقا بنصر الله عز وجل، وأنه من كيد أعداء الله غير خائف، علما منه بأنهم وآلهتهم لا ينفعون ولا يضرون. وفي هذا تعزية وتسلية لرسول الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وفي هذا برهان قاطع وآية عظيمة على صحة رسالة نبي الله نوح وصدق ما جاء به، حيث كان وحده لا عشيرة تحميه ولا جنود تؤويه، وقد بادأ قومه بتسفيه آراءهم بتسفيه آرائهم وفساد دينهم وعيب آلهتهم، وقد حملوا من بغض وعداوة ما هو أعظم من الجبال الرواسي، وهم أهل القدرة والسطوة، وهو يقول لهم اجتمعوا أنتم وشركاؤكم ومن استطعتم وأبدوا كل ما تقدرون عليه من الكيد فأوقعوا به إن قدرتم على ذلك، فلم يقدروا على شيء من ذلك، فعلم أنه الصادق حقا وهم الكاذبون فيما يدعون. وهذا يدلك على عظيم ثقته أو عظيم ثقة الأنبياء في نصر الله تبارك وتعالى لهم. ربنا تبارك أسماءه وتعالى صفاته يقول فإن توليتم، أي إن كذبتم وأدبرتم عن طاعة الله تعالى وعن اتباعه، فما سألتكم من أجر، إن توليتم عما دعوتكم إليه فلا موجب لتوليكم، لأنه تبين لكم أنكم لا تولون عن باطل إلى حق، وإنما تولون عن حق قامت الأدلة على صحته إلى باطل، قامت الأدلة على فساده. ومع هذا فإني لا أسألكم أجرا على دعوتي وعلى إجابتي، فتقول هذا جاءنا ليأخذ أموالنا فتمتنعون لأجل ذلك، إن أجري إلا على الله، أي أنا لا أريد إلا ثواب الله وجزاءه، فإني ما أمركم بأمر وأخالفكم إلى ضده، بل أمرت أن أكون من المسلمين، فأنا أول داخل وأول فاعل لما أمرتكم به، وأنا ممتثل بهذا ومستمسك بالإسلام، والإسلام دين جميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، وإن تنوعت شرائعهم وتعددت مناهجهم عليهم الصلاة والسلام، كما قال رب العزة سبحانه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، وقال ابن عباس سبيلا وسنة. فهذا نوح يقول وأمرت أن أكون من المسلمين، وقال إبراهيم الخليل إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال نبي الله يوسف رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، وقالت سحرة فرعون قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وقالت ملكة سبأ رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وربنا تعالى قل إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، وقال تعالى وإذا أوحيت للحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا وشهد بأننا مسلمون، وقال خاتم الرسل محمد صلوات ربي وسلامه عليه إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. ولذلك في الحديث الذي رواه لنا البخاري رحمة الله عليه قال صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له، وإن تنوعت شرائعهم عليهم الصلاة والسلام وذلك معنى قوله أو معنى قوله على الأولاد علات، وهم الإخوة من أمهات شتى والأب واحد. قال الله تعالى: فكذبوه فنجيناه، أي أن الله تبارك وتعالى يخبر عن قوم نوح أنهم كذبوا نوحا وكفروا بدينه وكفروا به وبربه، فالله تعالى أنجاه ومن معه، أنجاه الله تعالى ومن معه، رغم أنه دعاهم ليلا ونهارا سرا وجهارا ومكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ولم يؤمن معه إلا قليل أو لم يؤمن له إلا قليل، فنجاه الله تعالى ومن معه في الفلك التي أمره الله أن يصنعها بأعين الله. وقال الله له: إذا فارت النور فاحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، ففعل ذلك، فأمر الله السماء بماء منهمر وفجر الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحمله الله تعالى على ذات ألواح ودسر تجري كما قال الله: تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وجعلناهم خلائف أي في الأرض بعد إهلاك المكذبين. بارك الله في ذرية نوح وجعل ذريته هم الباقين عليه الصلاة والسلام، ونشرهم في أقطار الأرض، وأغرق الله تعالى الذين كذبوا بآيات الله بعد ذلك البيان وإقامة البرهان. الله تعالى قل: فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، وهو الهلاك المخزي واللعنة المتتابعة عليهم في كل قرن يأتي بعدهم، لا تسمع فيهم إلا لوما ولا ترى لهم إلا قدحا وذما. فليحذر المكذبون للرسل أن يحل الله تعالى بهم ما أحل بأولئك الأقوام المكذبين من الخزي والهلاك والدمار. ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا. الله تعالى يقول: ثم بعثنا من بعد نوح رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات. فنوح أول رسول أرسله الله تعالى إلى أهل الأرض، كما في الحديث في حديث الشفاعة: أنت أول رسول أرسلك الله إلى أهل الأرض. فجاءوا الرسل الذين بعثهم الله تعالى من بعد نوح، جاءوا أقوامهم بالحجج والأدلة والبراهين التي تدلل على صدق رسالتهم ونبوتهم، فما كانوا يؤمنوا بما كذبوا به من قبل. فما كانت الأمم لتؤمن بما جاءت به الرسل بسبب تكذيبهم إياهم أول ما أرسلوا إليهم، كما قال جل ذكره: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فما كانوا يؤمنوا ما كذبوا به من قبل، يعني أن الله تعالى عاقبهم حيث جاءهم الرسول فبادروا بتكذيبه، وطبع الله تعالى على قلوبهم وحال بينهم وبين الإيمان بعد أن كانوا متمكنين منهم. وهذا يدلك على أن العبد إذا جاءه طريق الهدى وجب عليه أن يسلك فيه، وإذا جاءته الحجة من الله ورسوله يجب عليه أن يؤمن بها، وإلا عاقبه الله تعالى عقابا سريعا، نسأل الله العفو والعافية. كذلك نطبع على قلوب المعتدين، أي نختم عليها فلا يدخلها خير، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يعني طبع الله على قلوبهم بسبب تكذيبهم المتقدم، فكذلك يطبع الله على قلوب من أشباههم من بعدهم، ويختم على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، نسأل الله العافية والسلامة. وابن عباس يقول: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. ولذلك يقول الله تعالى: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. في هذا إنذار عظيم لمشرك العرب الذين كذبوا بسيد الرسل محمد صلوات ربي وسلامه عليه، فإنه إذا كان قد أصاب من كذب بتلك الرسل ما ذكره الله من العقاب والنكال، فماذا ظن هؤلاء وقد ارتكبوا أكبر من أولئك. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ثم بعث الله تعالى من بعد هؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله تعالى إلى القوم المكذبين المهلكين موسى بن عمران كليم الرحمن، أحد أولي العزم من الرسل الكبار والمقتدى بهم، المنزل عليهم الشرائع المعظمة الواسعة. وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، بعثناهما إلى فرعون وملئه أي كبار دولته ورؤسائهم لأن عامتهم تبع للرؤساء بآياتنا، أي أرسلهم الله تعالى بالآيات الدالة على صدق موسى عليه الصلاة والسلام. وأعظم هذه الآيات اليد والعصا مع التسع آيات الأخرى التي ذكرناها كثيرا قبل ذلك، بآياتنا الدالة على صدق ما جاء به من توحيد الله والنهي عن عبادة ما سوى الله، فاستكبروا عنها ظلما وعلوا بعدما استيقنوها وكانوا قوما مجرمين. وصدق الله فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، أي استكبروا عن اتباع الحق والانقياد له، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. سبحان الله العظيم، قالوا إنها إن هذا، فلما جاءهم الحق من عند الله، وهذا الحق أكبر أنواع الحق وأعظمها، ومن عند الله وحده سبحانه الذي خضعت لعظمة الرقاب، ورب العالمين المربي جميع عباده بالنعم. فلما جاءهم الحق من عند الله على يد موسى ردوه فلم يقبلوه، وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. لم يكفهم قبحهم الله إعراضهم ولا ردهم إياه، حتى جعلوا الحق الذي لا أحق منه، جعلوه أبطل الباطل وهو السحر الذي حقيقته التمويه، بل جعلوه سحرا مبينا ظاهرا، وهو الحق المبين الظاهر الواضح الذي لا لبس فيه. ولذلك قال لهم موسى أتقولون للحق لما جاءكم، يعني قال لهم موبخا عن رديم الحق الذي لا يرد إلا أظلم الناس، أتقولون هذا، أتقولون إنه سحر مبين، أتقولون هذا سحر هذا، انظروا وصفه وما اشتمل عليه. فبمجرد ذلك يجزم أو يجزم بأنه الحق، ولا يفلح الساحرون، لا يفلح الساحرون لا في الدنيا ولا في الآخرة. فانظروا لمن تكون العاقبة ولمن له الفلاح وعلى يديه النجاح، وقد علموا بعد ذلك وظهر لكل أحد أن موسى عليه الصلاة والسلام هو الذي أفلح، وهو الذي فاز وظفر بالدنيا والآخرة عليه الصلاة والسلام. أتقولون الحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه. قال قوم موسى، قال قوم فرعون رادين على موسى دعوته، وقالوا له وأخيه هارون أجئتنا لتصدنا عما وجدنا عليه آباءنا من الشرك وعبادة غير الله، وتأمرنا بأن نعبد الله وحده لا شريك له، فجعلوا قول آبائهم الضالين حجة يردون بها الحق الذي جاءهم به موسى عليه الصلاة والسلام. قالوا وتكون لكم الكبرياء في الأرض، يعني جئتمونا لتكونوا أنتم الرؤساء ولتخرجون من أراضينا، وهذا تمويه منهم وترويج، وترويج على جهالهم وتهييج لعوامهم على معاداة موسى عليه الصلاة والسلام وعدم الإيمان به، وهذا لا يحتج به أو لا يحتج به من عرف الحقائق وميز بين الأمور، فإن الحجج لا تدفع إلا بالحجج والبراهين. وأما من جاء بالحق فرد قوله بأمثال هؤلاء أو بأمثال هذه الأمور، فإنها تدل على عجز مريدها عن الإتيان بما يرد أو بما يرد به القول الذي جاء به خصمه، لأنه لو كان له حجة لأوردها ولم يلجأ إلى قوله قصدك كذا أو مرادك كذا، سواء كان صادقا في قوله وإخبار عن قصد خصمه أم كان كاذبا. مع أن موسى عليه الصلاة والسلام كل من عرف حاله وما يدعو إليه عرف أنه ليس له قصد في العلو في الأرض، وإنما قصده كقصد إخوانه المرسلين عليهم الصلاة والسلام، وهو هداية الخلق وإرشادهم إلى ما فيه نفعهم. ولكن حقيقة الأمر كما نطق به بقولهم وما نحن لكما بمؤمنين، أي تكبرا وعنادا، لا لبطلان ما جاء به موسى وهارون، ولا لاشتباه فيه، ولا لغير ذلك من المعاني، سوى الظلم والعدوان وإرادة العلو الذي رموا به موسى وهارون عليهما صلاة الله وسلامه. والله تبارك وتعالى يقول وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. الله تعالى ذكر قصة موسى وفرعون في أكثر من موضع، ومررنا عليها كثيرا، وتقدم الكلام على هذه القصة كثيرا في غير ما سورة من سور القرآن الكريم. وفرعون لعنه الله تعالى أراد أن يتهرج على الناس ويعارض ما جاء به موسى من الحق المبين بزخارف السحرة والمشعوذين، فانعكس عليه النظام ولم يحصل له المرام، وظهرت البراهين الإلهية في ذلك المحفل العام، فألقي السحرة ساجدين قالوا أمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فظن فرعون أن يستنصر بالسحار على رسول عالم الأسرار، فخاب وخسر الجنة واستوجب النار. قال فرعون معارضا للحق الذي جاء به موسى ومغالبا لملئه: ائتوني بكل ساحر عليم ماهر بالسحر متقن له. فأرسل في مدائن مصر من آتاه بأنواع السحر على اختلاف أجناسهم وطبقاتهم. فلما جاء السحرة للمغالبة لموسى قال لهم موسى: ألقوا ما أنتم ملقون، أي شيء أردتم لا أعين لكم شيئا، ألقوا ما تريدون. وذلك لأنه جازم عليه الصلاة والسلام بغلبته غير مبال بهم وبما جاء به. فلما ألقوا حبال معصيهم وإذا هي كأنها حيات تسعى، فقال موسى: ما جئتم به السحر، أي هذا السحر الحقيقي العظيم، ولكن ما عظمته، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، فإنهم يريدون بذلك نصر الباطل على الحق، وأي فساد أعظم من هذا الفساد. وهكذا كل مفسد عمل عملا واحتال كيدا أو أتى بمكر، فإن الله تعالى سيبطله ويذهبه، وإن حصل العمل روجان في وقت ما فإنما آله الإضمحلال والمحق. وأما المصلحون الذين قصدهم بأعمالهم وجه الله تعالى، وجه الله جل ذكره، وهي أعمال ووسائل نافعة مأمور بها، فإن الله يصلح أعمالهم ويرقيها وينميها على الدوام. فألقى موسى عصاه عليه الصلاة والسلام، فتلقفت جميع ما صنعوا، فبطل سحرهم واضمحل باطلهم، وحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فعندها ألقي السحرة سجدا حين تبين لهم الحق، فتوعدهم فرعون بالصلب وتقطيع الأيدي والأرجل، فلم يبالوا بذلك وثبتوا على إيمانهم. وكما قال الله تبارك وتعالى: فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وأظهر الله الحق وأعلى أهله. وهنا روى ابن أبي حاتم عن ليث بن أبي سليم قال: بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله، تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب على رأس المسحور. الآية التي في يونس: فلما ألقوا قال موسى: ما جئتم به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. والآية الأخرى: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، سورة الأعراف. والآية الثالثة سورة طه: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. نعم. ثم يقول الله تعالى: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، أي أن الله تعالى يخبر أنه ما آمن لموسى إلا قليل، وذرية من قومه أكثر أهل التفسير على أن الذرية هنا شباب من بني إسرائيل، وذلك في أول دعوة موسى عليه الصلاة والسلام آمن معه فتية شباب من بني إسرائيل. وهذا الذي اختاره ابن جرير الطبري رحمة الله عليه وغيره من أهل التفسير كالساعدي وغيرهم، وكذلك القرطبي رحمة الله عليه وغيرهم، ولكن الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه ذكر هذا الأقوال وأبى هذا الرأي، وجنح إلى أن بني إسرائيل جميعا آمنوا بموسى، وحمل أن الذرية هم من قوم فرعون. فقال: يخبر الله تعالى أنه لم يؤمن موسى عليه السلام مع ما جاء به من الآيات البينات والحجج القاطعات والبراهين الساطعات إلا قليل من قوم فرعون من الذرية وهم الشباب، على وجل وخوف منه ومن ملئه أن يردهم إلى ما كانوا عليه من الكفر، لأن فرعون كان جبارا عنيدا مسرفا في في التمرد والعتو، وكانت له سطوة ومهابة تخاف رعيته منه خوفا شديدا. قال العوف عن ابن عباس: فإن ذرية التي آمنت لموسى من أناس غير بني إسرائيل، من قوم فرعون يسير منهم، امرأة فرعون ومؤمن آل فرعون وخازن فرعون وامرأة خازنه. وأيضا ذكر بعضهم كما هو واضح ماشطة ابنة فرعون. وروي عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: في فما آمن لموسى إلا ذرية من قوم قال بني إسرائيل. وابن عباس أيضا والضحاك وقتادة قالوا ذرية القليل. ومجاهد قال: إلا ذرية من قوم، يعني بني إسرائيل، قال: هم أولاد الذين أرسل إليهم موسى من طول الزمان ومات آباؤهم. وقال واختار ابن جرير قول مجاهد في ذرية أنها من بني إسرائيل لا من قوم فرعون لعود الضمير على أقرب مذكور. ثم قال الحافظ كثير: وفي هذا نظر، لأنه أراد بذرية الأحداث والشباب وأنهم من بني إسرائيل. والمعروف أن بني إسرائيل كلهم آمنوا بموسى عليه السلام واستبشروا به، وقد كانوا يعرفون نعته وصفة والبشارة به من كتبهم المتقدمة، وأن الله تعالى سينقذهم به من أسر فرعون ويظهرهم عليه. ولهذا لما بلغ هذا فرعون حذر كل الحذر فلم يجد عنه شيئا، ولما جاء موسى آذاهم فرعون أشد الأذى، وقالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قال الحافظ كثير: وإذا تقرر هذا فكيف يكون المراد إلا ذرية من قوم في موسى وهم بنو إسرائيل، على خوف من فرعون وملئهم وأشراف قومهم أن يفتنهم، ولم يكن في بني إسرائيل من يخاف منه أن يفتن عن الإيمان سوى قارون، فإنه كان من قوم موسى فبغى عليهم، لكنه كان طاويا إلى فرعون متصلا به متعلقا بحباله. ومن قال إن الضمير في قوله وملئهم عائد إلى فرعون وعظم الملك من أجل اتباعه، أو عظم الملك من أجل أتباعه، أو بحذف آل فرعون وإقامة المضاف إليه مقامه، فقد أبعد. وإن كان ابن جرير قد حكاهما عن بعض النحاة، وإما يدل على أنه لم يكن في بني إسرائيل إلا مؤمن قوله تعالى: وقال موسى يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. وأقول هذا الذي يعني ذهب إليه الحافظ ابن كثير، ذهب إليه ابن عطية أيضا وبعض أهل العلم، لكن جماهير أهل العلم على أن المراد بالذرية هنا كما ذكرت شباب من بني إسرائيل، وذلك في مبدأ أو في أول دعوته عليه الصلاة وتم السلام، والله أعلم. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. الله تعالى يخبر عن موسى أنه قال لبني إسرائيل يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا، فالإيمان والتوكل قرينان وهما أساسان في هذا الدين العظيم الكريم، فإن الله كافي من توكل عليه. إي والله، أليس الله بكاف عبده، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وكثيرا ما يقرن ربنا تعالى بين العبادة والتوكل، فقال جل ذكره فاعبده وتوكل عليه، وقال تعالى قل هو الرحمن أمن به وعليه توكلنا، وقال جل ذكر رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وأمر الله المؤمنين أن يقولوا في كل صلواتهم مرات عديدة إياك نعبد وإياك نستعين، وقد امتثل بنو إسرائيل ذلك فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، أي لا تظفرهم بنا وتسلطهم علينا فيظن أنهم إنما سلطوا علينا لأنهم على الحق ونحن على الباطل فيفتنوا بذلك. وهكذا روي عن أبي مجلز وأبي الضحى، وقال ابن أبي نجيح وغير واحد عن مجاهد لا تعذبنا بأيدي قوم فرعون ولا بعذاب من عندك، فيقول قوم فرعون لو كانوا على حق ما عذبوا ولا سلطنا عليهم، فيزدادوا فتنة، نسأل الله العافية والسلامة. وقال مجاهد: لا تسلطهم علينا فيفتنوننا، ونجنا برحمتك، أي خلصنا برحمة منك يا رب وإحسان من القوم الكافرين الذين كفروا الحق وستروه، ونحن قد آمنا بك وعليك توكلنا. فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. وأوحينا إلى موسى أي أن تبوأ أي اتخذ لقومكما بمصر بيوتا، يقال بوأت زيدا مكانا وبوأت لزيد مكانا، والمبوأ والمبوأ المنزل الملزوم، ومنه بوأه الله منزلا أي ألزمه إياه وأسكنه. ومنه الحديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال الراجز: نحن بنو عدنان ليس شك، تبوأ المجد بنا والملك. قال القرطبي: ومصر في هذه الآية هي الإسكندرية في قول مجاهد. وقال الضحاك: إنه البلد المسمى مصر، مصر كلها والإسكندرية منها. قال: ومصر ما بين البحر إلى أسوان. واجعلوا بيوتكم قبلة. قال القرطبي رحمة الله عليه: أكثر المفسرين كان بنو إسرائيل، قال أكثر المفسرين: كان بنو إسرائيل لا يصلون إلا في مساجدهم وكنائسهم، وكانت ظاهرة. فلما أرسل موسى عليه الصلاة والسلام أمر فرعون بمساجد بني إسرائيل فخربت كلها، ومنعوا من الصلاة. فأوحى الله إلى موسى وهارون أن اتخذ وتخير لبني إسرائيل بيوتا بمصر أي مساجد. قال: ولم يرد المنازل المسكونة. هذا قول إبراهيم وابن زيد والربيع وأبي مالك وابن عباس وغيرهم. وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير أن المعنى: واجعلوا بيوتكم يقابل بعضها بعضا. والقول الأول أصح، أي اجعلوا مساجدكم إلى القبلة، قيل بيت المقدس وهي قبلة اليهود إلى اليوم، وقيل الكعبة عن ابن عباس ذكر ذلك، وقيل كانت الكعبة قبلة موسى ومن معه، والله أعلم، والله أعلم بذلك. قال القرطبي: وهذا يدل على أن القبلة في الصلاة كانت شرعا لموسى عليه السلام، ولم تخل الصلاة عن شرط الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة، فإن ذلك أبلغ في التكليف وأوقر للعبادة. والمراد: صلوا في بيوتكم سرا لتأمنوا، وذلك حين أخافهم فرعون فأمروا بالصبر واتخاذ المساجد في البيوت والإقدام على الصلاة والدعاء إلى أن ينجز الله وعده، وهو المراد بقوله: قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. وهنا في قول الله تبارك أسماء وتعالى صفاته: واجعلوا بيوتكم قبلة، يعني يدل على أن عند الخوف يعذر المرء وله أن يترك الجماعة ويصلي في البيت، فالخوف عذر، سواء كان الخوف من سبع أو خوف من ظالم أو ما شابه ذلك. فبنو إسرائيل أمروا باتخاذ المساجد في البيوت كما هو ظاهر القرآن الكريم، لأنهم كانوا يصلون في يعني أماكن عبادتهم، فعلم بفرعون بذلك فأذاهم وخربها، فربنا تعالى أمرهم أن يتخذوا بيوتهم قبلة. يجعلوا بيوتهم قبلة، تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة، أي لما خافوا أمرهم الله أن يصلوا في بيوتهم. وكذا قال مجاهد وأبو مالك والربيع بن أنس والضحاك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأبوه زيد بن أسلم. وكأن هذا والله أعلم لما اشتد بهم البلاء من قبل فرعون وقومه وضيقوا عليهم أمروا بكثرة الصلاة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، وكما قال صلى الله عليه وسلم أو كان عليه الصلاة والسلام: إذا حزبه أمر صلى، كما روى ذلك الإمام أبو داود رحمة الله عليه. واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، بشر المؤمنين بالنصر والثواب القريب. قال العوفي عن ابن عباس في تفسير هذه الآية: قال بنو إسرائيل لموسى: لا نستطيع أن نصلي صلاتنا مع الفراعنة، فأذن الله لهم أن يصلوا في بيوتهم قبل القبلة. وقال مجاهد: اجعلوا بيوتكم قبلة. قال: لما خاف بنو إسرائيل من فرعون أن يقتلوا في الكنائس الجامعة، أمروا أن يجعلوا بيوتهم مساجد مستقبل الكعبة يصلون فيها سرا، وكذا قال الضحاك وقتادة والضحاك. وقال سعيد بن سعيد بن جبير، سعيد بن جبير قال: واجعلوا بيوتكم قبلة، أي يقابل بعضها بعضا، وكأنه حتى يتقوى بعضهم ببعض، والله أعلم. لكن المعنى الأول الذي هو أمروا أن يصلوا في البيوت دفعا للضرر الحادث عن خروجهم إلى الكنائس، فهذا القول لعله أظهر بسياق الآيات. قال الله تعالى: وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. أتيت أي أعطيت زينة وأموالا، أي مالا للدنيا، مال الدنيا. وكان لهم كما قال القرطبي: من فسطاط مصر إلى أرض الحبشة جبال فيها معادن الذهب والفضة والزبرجد والزمرد والياقوت. سبحان الله العظيم. ربنا ليضلوا عن سبيلك، قرئت ليضلوا عن سبيلك، وقرئت أيضا ليضلوا عن سبيلك. وربنا ليضلوا أو ليضلوا عن سبيلك، قال القرطبي اختلف في هذه اللام، وكذلك ذكر الطبري وغيره. قال: وأصح ما قيل فيها وقول الخليل وسيبوي أنها لام العاقبة والصيرورة. وفي الخبر: إن لله تعالى ملكا ينادي كل يوم: لدوا للموت وابنوا للخراب. سبحان الله العظيم. لدوا للموت وابنوا للخراب. ويعني هذا الحديث يعني الإمام أحمد يقول هو مما يدور في الأسواق ولا أصل له. نعم. هذا لما كانت عاقبة أمرهم إلى الضلال صار كأنه أعطاهم ليضلوا، وقيل هي لام كي، أي أعطيتهم لكي يضلوا ويبطروا ويتكبروا، وقيل هي لام أجل، أي أعطيتهم لأجل إعراضهم عنك فلم يخافوا أن تعرض عنهم. قال: وزعم قوم أن المعنى أعطيتهم ذلك لئلا يضلوا، وهذا بعيد، والمعنى لئلا يضلوا. قال النحاس: ظاهر هذا الجواب حسن، إلا أن العرب لا تحذف لا إلا مع أن، فموه صاحب هذا الجواب بقوله أن تضلوا. قال ابن عباس ومحمد بن كعب: صارت أموالهم ودراهمهم حجارة منقوشة كهيئتها صحاحا وأثلاثا وأنصافا. آمنت بالله العظيم، آمنت بالله العظيم. ولم يبق لهم معدن إلا طمس الله تعالى عليه فلم ينتفع به أحد. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم. وقال ابن زيد: صارت دنانيرهم ودراهمهم وفروشهم وكل شيء لهم حجارة. وروى ذلك ابن جرير الطبري عن عدد من السلف. وقال الحافظ بن كثير رحمة الله عليه في قوله تعالى ربنا اطمس على أموالهم، قال ساق بسنده روى ما رواه ابن أبي حاتم عن عمر بن عبد العزيز أن محمد بن كعب قرأ عليه سورة يونس حتى بلغ وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه، إلى قول اطمس على أموالهم إلى آخره. فقال له عمر: يا أبا حمزة، أي شيء الطمس؟ قال: عادت أموالهم كلها حجارة. قال عمر بن عبد العزيز لغلام عنده: ائتني بكيس. فجاءه بكيس فإذا فيه حمص وبيض قد قطع حول حجارة، يعني طعام من طعامهم كان أمامهم، فلما دعا موسى عليه الصلاة والسلام عليهم حول إلى حجارة، نسأل الله العافية. واشدد على قلوبهم، قال ابن عباس: أي اطبع عليها فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وهذه الدعوات كانت من موسى عليه الصلاة والسلام غضبا لله ولدينه على فرعون وملئه. ولذلك لو قلت إن النبي لا يدعو على قومه، أو كيف هذا الدعاء والنبي يعني يدعو أو يستجلب إيمان قومه، فنقول الجواب أنه لا يجوز أن يدعو نبي على قومه إلا بإذن من الله وإعلام من الله له أنه ليس فيهم من يؤمن ولا يخرج من أصلاب من يؤمن. دليله أن الله قال لنوح إنه لا يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وأيضا قال عند ذلك رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وهؤلاء لما علم موسى أنه لا يؤمن أحد منهم ولا يخرج من أصلابهم من يؤمن، فدعا عليهم ربنا اطمس على أموالهم واشهد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، وهذه يعني معناها أن موسى دعا وأمن هارون، قال والله تعالى يقول قد أجبناكما فيما سألتما من تدمير آل فرعون. وقد يحتج بهذه الآية من يقول إن تأمين المأموم على قراءة الفاتحة ينزل منزلة قراءتها لأن موسى دعا وهارون أمن، وبعض العلم قالوا أن موسى أيضا كان يدعو مع هارون، لذلك استدل على ذلك بقوله قال موسى ربنا ما قال ربي ربنا، وكأن موسى وكأن هارون كان يدعو أيضا مع موسى. وقال الله تعالى قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، أمرهم الله تعالى بلزوم الاستقامة، وهذه أعظم كرامة لزوم الاستقامة. فاستقيما أي فامضي لأمري. وقيل أن فرعون مكث بعد ذلك 40 سنة، وقيل مكث 40 يوما. فاستقيما على دينكما واستمر على دعوتكما ولا تتبعان سبيل المفسدين الذين لا يعلمون، لا تتبعان سبيل الجهال الضلال المنحرفين عن الصراط المستقيم المتبعين لطرق الجحيم. فكما ذكر الله تعالى أنه أمر الله موسى أن يسري بني إسرائيل ليلا فأخبره أنهم سيتبعون، وأرسل فرعون في المدائن الحاشرين وأهلكهم الله لما خرجوا متبعين لموسى وقومه. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. أمر الله البحر فالتطم على فرعون وجنوده فأغرقهم وبنو إسرائيل ينظرون حتى إذا أدرك فرعون الغرق وجزم بهلاكه قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين المنقادين لدين الله، ولكن الله تعالى لا يقبل توبة العبد إذا حانت الروح أو بلغت الروح الحلقوم أو جاءت الغرغرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. نسأل الله العافية والسلامة. قال الله تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، نسأل الله العافية. فلا ينفعك إيمان، كما جرت عادة الله أن الكفار إذا وصلوا إلى هذه الحال الاضطرارية لا ينفعهم إيمان، لأن إيمانهم صار إيمان مشاهدة كإيمان من ورد القيامة، والذي ينفع هو الإيمان بالغيب.